يعني لولا هذه، يعني إذا قيلت على سبيل الإخبار فلا بأس بذلك، لكن إذا قيلت على سبيل الندم والتحسر طيب والاستدراك، هذه هي المحرمة. يعني لولا فلان لسرقنا، لولا كذا لأكلنا، لولا كذا لضاع، وهكذا على سبيل يعني الاعتماد على هذا الشيء، فهذا هو المحرم. أما إذا قيلت على سبيل الإخبار، يعني يخبر يعني عن شيء وقع لا على سبيل الندم والحسرة، وإنه يخبر عن شيء وقع، لولا أنني انتظرتك لما وجدت أحدا يوصلك مثلا، هذا خبر، هذا لا بأس به. لكن إذا قلت على سبيل التندم، لو أني ما ذهبت إلى هناك ما أصابني هذا الشيء، فهذا هذا هو الذي يعني الاعتراض على أمر الله تبارك وتعالى، أو استشعار شيء من الندم، هذه هي المنهي عنها. ففرق بين هذه وهذه.